الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في حكمه صلى الله عليه وسلم في العزل. في الصحيحين عن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. وفي صحيح مسلم عنه: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. وفي صحيح مسلم أيضا عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي جارية وأنا أعزل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يمنع شيئا أراده الله. قال: فجاء الرجل فقال: يا رسول الله، إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله. وفي صحيح مسلم أيضا عن أسامة بن زيد أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أعزل عن امرأتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تفعل ذلك؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها، أو قال على أولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ضارا ضر فارس والروم. وفي مسند أحمد وسنن ابن ماجه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. وقال أبو داود: سمعت أبا عبد الله ذكر حديث ابن لهيعة عن جعفر ابن ربيعة عن الزهري عن المحرر ابن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها. فقال: ما أنكره. فهذه الأحاديث صريحة في جواز العزل، وقد رويت الرخصة فيه عن عشرة من الصحابة: علي وسعد بن أبي وقاص وأبي أيوب وزيد بن ثابت وجابر وابن عباس والحسن بن علي وخباب بن الأرت وأبي سعيد الخدري وابن مسعود رضي الله عنهم. قال ابن حزم: وجاءت الإباحة للعزل صحيحة عن جابر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم، وهذا هو الصحيح. وحرمه جماعة منهم أبو محمد ابن حزم وغيره. وفرقت طائفة بين أن تأذن له الحرة فيباح أو لا تأذن فيحرم. وإن كانت زوجته أمة أبيح بإذن سيدها ولم يبح بدون إذنه، وهذا منصوص أحمد. ومن أصحابه من قال: لا يباح بحال، ومنهم من قال: يباح بكل حال، ومنهم من قال: يباح بإذن الزوجة حرة كانت أو أمة، ولا يباح بدون إذنها حرة كانت أو أمة. فمن أباحه مطلقا احتج بما ذكرنا من الأحاديث، وبأن حق المرأة في ذوق العسيلة لا في الإنزال. ومن حرمه مطلقا احتج بما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس فسألوه عن العزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي، وهي وإذا الموؤودة سئلت. قالوا: وهذا ناسخ لأخبار الإباحة، فإنه ناقل عن الأصل، وأحاديث الإباحة على وفق البراءة الأصلية، وأحكام الشرع ناقلة عن البراءة الأصلية. قالوا: وقول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. فيقال: قد نهى عنه من أنزل عليه القرآن بقوله: إنه الموؤودة الصغرى، والوأد كله حرام. قالوا: وقد فهم الحسن البصري النهي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم، فإنما هو القدر. قال ابن عون: فحدثت به الحسن فقال: والله لكأن هذا زجر. قالوا: ولأن فيه قطع النسل المطلوب من النكاح وسوء العشرة وقطع اللذة عند استدعاء الطبيعة لها. قالوا: ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه لا يعزل، وقال: لو علمت أن أحدا من ولدي يعزل لنكلته. وكان علي يكره العزل، ذكره شعبة عن عاصم عن زر عنه. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في العزل هو الموءودة الصغرى. وصح عن أبي أمامة أنه سئل عنه فقال ما كنت أرى مسلما يفعله. وقال نافع عن ابن عمر ضرب عمر على العزل بعض بنيه. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان ينهيان عن العزل. وليس في هذا ما يعارض أحاديث الإباحة مع صراحتها وصحتها. أما حديث جذامة بنت وهب فإنه وإن كان رواه مسلم فإن الأحاديث الكثيرة على خلافه. وقد قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا يحيى أن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان حدثه أن رفاعة حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدث أن العزل الموءودة الصغرى. قال كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. وحسبك بهذا الإسناد صحة، فكلهم ثقات حفاظ، وقد أعله بعضهم بأنه مضطرب، فإنه اختلف فيه على يحيى ابن كثير، فقيل عنه عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن جابر بن عبد الله، ومن هذه الطريق أخرجه الترمذي والنسائي، وقيل فيه عن أبي مطيع ابن رفاعة، وقيل عن أبي رفاعة، وقيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وهذا لا يقدح في الحديث، فإنه قد يكون عند يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر، وعنده عن ابن ثوبان عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وعنده عن ابن ثوبان عن رفاعة عن أبي سعيد. ويبقى الاختلاف في اسم أبي رفاعة، هل هو أبو رافع أو ابن رفاعة أو أبو مطيع، وهذا لا يضر مع العلم بحال رفاعة. ولا ريب أن أحاديث جابر صريحة صحيحة في جواز العزل. وقد قال الشافعي رحمه الله ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رخصوا في ذلك ولم يروا به بأسا. قال البيهقي وقد روينا الرخصة فيه عن سعد بن أبي وقاص وأبي أيوب الأنصاري وزيد بن ثابت وابن عباس وغيرهم، وهو مذهب مالك والشافعي وأهل الكوفة وجمهور أهل العلم. وقد أجيب عن حديث جدامة بأنه على طريق التنزيه، وضعفته طائفة وقالوا كيف يصح أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كذب اليهود في ذلك ثم يخبر به كخبرهم، هذا من المحال البين. وردت عليه طائفة أخرى وقالوا حديث تكذيبهم فيه اضطراب، وحديث جدامة في الصحيح. وجمعت طائفة أخرى بين الحديثين وقالت إن اليهود كانت تقول إن العزل لا يكون معه حمل أصلا، فكذبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لو أراد الله أن يخلقه لما استطعت أن تصرفه، وقوله إنه الوأد الخفي، فإنه وإن لم يمنع الحمل بالكلية كترك الوطء فهو مؤثر في تقليله. وقالت طائفة أخرى الحديثان صحيحان ولكن حديث التحريم ناسخ، وهذه طريقة أبي محمد ابن حزم وغيره، قالوا لأنه ناقل عن الأصل، والأحكام كانت قبل التحريم على الإباحة، ودعوى هؤلاء تحتاج إلى تاريخ محقق يبين تأخر أحد الحديثين عن الآخر وأنى لهم به. وقد اتفق عمر وعلي رضي الله عنهما على أنها لا تكون موؤودة حتى تمر عليها التارات السبع. فروى القاضي أبو يعلى وغيره بإسناده عن عبيد بن رفاعة عن أبيه قال جلس إلى عمر علي والزبير وسعد رضي الله عنهم في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذاكروا العزل، فقالوا لا بأس به. فقال رجل إنهم يزعمون أنها الموؤودة الصغرى، فقال علي رضي الله عنه: لا تكون موؤودة حتى تمر عليها التارات السبع، حتى تكون من سلالة من طين، ثم تكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظاما، ثم تكون لحما، ثم تكون خلقا آخر. فقال عمر رضي الله عنه: صدقت، أطال الله بقاءك. وبهذا احتج من احتج على جواز الدعاء للرجل بطول البقاء. وأما من جوزه بإذن الحرة فقال: للمرأة حق في الولد كما للرجل حق فيه، ولهذا كانت أحق بحضانته. قالوا: ولم يعتبر إذن السرية فيه لأنه لا حق لها في القسم، ولهذا لا تطالبه بالفيئة، ولو كان لها حق في الوطء لطولب المؤلي منها بالفيئة. قالوا: وأما زوجته الرقيقة فله أن يعزل عنها بغير إذنها صيانة لولده عن الرق، ولكن يعتبر إذن سيدها لأن له حقا في الولد، فاعتبر إذنه في العزل كالحرة، ولأن بدل المضع يحصل للسيد كما يحصل للحرة، فكان إذنه في العزل كإذن الحرة. قال أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب: في الأمة إذا نكحها يستأذن أهلها، يعني في العزل، لأنهم يريدون الولد، والمرأة لها حق تريد الولد، وملك يمينه لا يستأذنها. وقال في رواية صالح وابن منصور وحنبل وأبي الحارث والفضل بن زياد والمروذي: يعزل عن الحرة بإذنها والأمة بغير إذنها، يعني أمته. وقال في رواية ابن هانئ: إذا عزل عنها لزمه الولد، قد يكون الولد مع العزل، وقد قال بعض من قال: ما لي ولد إلا من العزل. وقال في رواية المروذي: في العزل عن أم الولد إن شاء، فإن قالت لا يحل لك ليس لها ذلك. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الغيل، وهو وطء المرضعة. ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. وفي سنن أبي داود عنه من حديث أسماء بنت يزيد: لا تقتلوا أولادكم سرا، فوالذي نفسي بيده إنه ليدرك الفارس فيدعثره. قال: قلت: ما يعني؟ قال: الغيلة، يأتي الرجل امرأته وهي ترضع. قلت: أما الحديث الأول فهو حديث جدامة بنت وهب، وقد تضمن أمرين لكل منهما معارض، فصدره هو الذي تقدم: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، وقد عارضه حديث أسماء وعجزه ثم سألوه عن العزل فقال: ذلك الوأد الخفي، وقد عارضه حديث أبي سعيد: كذبت يهود. وقد يقال إن قوله: لا تقتلوا أولادكم سرا، نهى أن يتسبب إلى ذلك، فإنه شبه الغيل بقتل الولد وليس بقتل حقيقة، وإلا كان من الكبائر، وكان قرين الإشراك بالله. ولا ريب أن وطأ المراضع مما تعم به البلوى، ويتعذر على الرجل الصبر عن امرأته مدة الرضاع، ولو كان وطؤهن حراما لكان معلوما من الدين، وكان بيانه من أهم الأمور، ولم تهمله الأمة وخير القرون، ولا يصرح أحد منهم بتحريمه. فعلم أن حديث أسماء على وجه الإرشاد والاحتياط للولد، وأن لا يعرضه لفساد اللبن بالحمل الطارئ عليه. ولهذا كان عادة العرب أن يسترضعوا لأولادهم غير أمهاتهم، والمنع منه غايته أن يكون من باب سد الذرائع التي قد تفضي إلى الإضرار بالولد، وقاعدة باب سد الذرائع إذا عارضه مصلحة راجحة قدمت عليه، كما تقدم بيانه مرارا، والله أعلم. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في قسم الابتداء والدوام بين الزوجات. ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله أبو قلابة قد جاء مصرحا به عن أنس كما رواه البزار في مسنده من طريق أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للبكر 7 وللثيب 3. وروى الثوري عن أيوب وخالد الحذاء كلاهما عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج البكر أقام عندها 7، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها لما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها أقام عندها 3، ثم قال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. وله في لفظ: لما أراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال: إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر 7 وللثيب 3. وفي السنن عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. وفي الصحيحين أن سودة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. وفي السنن عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. وفي صحيح مسلم إنهن كن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في قوله: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا أنزلت في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد طلاقها فتقول: لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي. فذلك قوله: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وقضى خليفته الراشد وابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين. وقضاء خلفائه وإن لم يكن مساويا لقضائه فهو كقضائه في وجوبه على الأمة. وقد احتج الإمام أحمد بهذا القضاء عن علي رضي الله عنه، وقد ضعفه أبو محمد ابن حزم بالمنهال بن عمرو وابن أبي ليلى ولم يصنع شيئا، فإنهما ثقتان حافظان جليلان، ولم يزل الناس يحتجون بابن أبي ليلى على شيء ما في حفظه يتقى منه ما خالف فيه الأثبات وما تفرد به عن الناس، وإلا فهو غير مدفوع عن الأمانة والصدق. فتضمن هذا القضاء أمورا، منها وجوب قسم الابتداء، وهو أنه إذا تزوج بكرا على ثيب أقام عندها 7 ثم سوى بينهما، وإن كانت ثيبا خيرها بين أن يقيم عندها 7 ثم يقضيها للبواقي، وبين أن يقيم عندها 3 ولا يحاسبها. هذا قول الجمهور، وخالف فيه إمام أهل الرأي وإمام أهل الظاهر، وقالوا: لا حق للجديدة غير ما تستحقه التي عنده، فيجب عليه التسوية بينهما. ومنها أن الثيب إذا اختارت 7 قضاهن للبواقي واحتسب عليها بالثلاث، ولو اختارت 3 لم يحتسب عليها بها. وعلى هذا من سومح بثلاث دون ما فوقها ففعل أكثر منها دخلت 3 في الذي لم يسامح به، بحيث لو ترتب عليه إثم أثم على الجميع. وهذا كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجر أن يقيم بعد قضاء نسكه 3، فلو أقام أبدا ذم على الإقامة كلها. ومنها أنه لا تجب التسوية بين النساء في المحبة، فإنها لا تملك، وكانت عائشة رضي الله عنها أحب نسائه إليه، وأخذ من هذا أنه لا تجب التسوية بينهن في الوطء لأنه موقوف على المحبة والميل، وهو بيد مقلب القلوب. وفي هذا تفصيل، وهو أنه إن تركه لعدم الداعي إليه وعدم الانتشار فهو معذور، وإن تركه مع الداعي إليه ولكن داعيه إلى الضرة أقوى فهذا مما يدخل تحت قدرته وملكه، فإن أدى الواجب عليه منه لم يبق لها حق ولم يلزمه التسوية، وإن ترك الواجب منه فلها المطالبة به. ومنها إذا أراد السفر لم يجز له أن يسافر بإحداهن إلا بقرعة. ومنها أنه لا يقضي للبواقي إذا قدم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقضي للبواقي. وفي هذا ثلاثة مذاهب، أحدها أنه لا يقضي سواء أقرع أو لم يقرع، وبه قال أبو حنيفة ومالك. والثاني أنه يقضي للبواقي أقرع أو لم يقرع، وهذا مذهب أهل الظاهر. والثالث أنه إن أقرع لم يقضي وإن لم يقرع قضى، وهذا قول أحمد والشافعي. ومنها أن للمرأة أن تهب ليلتها لضرتها، فلا يجوز لها جعلها لغير الموهوبة، وإن وهبتها للزوج فله جعلها لمن شاء منهن. والفرق بينهما أن الليلة حق للمرأة، فإذا أسقطتها وجعلتها لضرتها تعينت لها، وإذا جعلتها للزوج جعلها لمن شاء من نسائه. فإذا اتفق أن تكون ليلة موهوبة لتلك الواهبة قسم لها ليلتين متواليتين، وإن كانت لا تليها فهي له فتنقلها إلى مجاورتها، فيجعل الليلتين متجاورتين على قولين للفقهاء، وهما في مذهب أحمد والشافعي. ومنها أن الرجل له أن يدخل على نسائه كلهن في يوم إحداهن ولكن لا يطأها في غير نوبتها. ومنها أن لنسائه كلهن أن يجتمعن في بيت صاحبة النوبة يتحدثن إلى أن يجيء وقت النوم فتؤوب كل واحدة إلى منزلها. ومنها أن الرجل إذا قضى وطرا من امرأته وكرهتها نفسه أو عجز عن حقوقها فله أن يطلقها وله أن يخيرها إن شاءت أقامت عنده، ولا حق لها في القسم والوطء والنفقة أو في بعض ذلك بحسب ما يصطلحان عليه. فإذا رضيت بذلك لزم وليس لها المطالبة به بعد الرضا. هذا موجب السنة ومقتضاها، وهو الصواب الذي لا يسوغ غيره. وقول من قال إن حقها يتجدد فلها الرجوع في ذلك متى شاءت فاسد، فإن هذا خرج مخرج المعاوضة، وقد سماه الله تعالى صلحا، فيلزم كما يلزم ما صالح عليه من الحقوق والأموال. ولو مكنت من طلب حقها بعد ذلك لكان فيه تأخير الضرر إلى أكمل حالتيه ولم يكن صلحا، بل كان من أقرب أسباب المعاداة، والشريعة منزهة عن ذلك. ومن علامات المنافق أنه إذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر، والقضاء النبوي يرد هذا. ومنها أن الأمة المزوجة على النصف من الحرة كما قضى به أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ولا يعرف له في الصحابة مخالف، وهو قول جمهور الفقهاء إلا رواية عن مالك أنهما سواء، وبها قال أهل الظاهر، وقول الجمهور هو الذي يقتضيه العدل، فإن الله سبحانه لم يسو بين الحرة والأمة لا في الطلاق ولا في العدة ولا في العدة ولا في الحد ولا في الملك ولا في الميراث ولا في الحج ولا في مدة الكون عند الزوج ليلا ونهارا ولا في أصل النكاح، بل جعل نكاحها بمنزلة الضرورة، ولا في عدد المنكوحات، فإن العبد لا يتزوج أكثر من اثنتين. هذا قول الجمهور. وروى الإمام أحمد بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يتزوج العبد ثنتين ويطلق ثنتين وتعتد امرأته حيضتين، واحتج به أحمد. ورواه أبو بكر عبد العزيز عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا يحل للعبد من النساء إلا ثنتان. وروى الإمام أحمد بإسناده عن محمد بن سيرين قال سأل عمر رضي الله عنه الناس كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن ثنتين وطلاقه ثنتين، فهذا عمر وعلي وعبد الرحمن رضي الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة مع انتشار هذا القول وظهوره وموافقته للقياس. فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في تحريم وطئ المرأة الحبلى من غير الواطئ. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بامرأة مجح على باب فسطاط، فقال لعله يريد أن يلم بها، فقالوا نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له. قال أبو محمد بن حزم لا يصح في تحريم وطئ الحامل خبر غير هذا، انتهى. وقد روى أهل السنن من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. وفي الترمذي وغيره من حديث رويفع ابن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. قال الترمذي حديث حسن. وفيه عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن. وقوله صلى الله عليه وسلم كيف يورثه ولا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له، كان شيخنا يقول في معناه كيف يجعله عبدا موروثا عنه ويستخدمه استخدام العبيد وهو ولده، لأن وطأه زاد في خلقه. قال الإمام أحمد الوطء يزيد في سمعه وبصره. قال في من اشترى جارية حاملا من غيره فوطئها قبل وضعها فإن الولد لا يلحق بالمشتري ولا يتبعه، لكن يعتقه لأنه قد شرك فيه، لأن الماء يزيد في الولد. وقد روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مجح على باب فسطاط، فقال لعله يريد أن يلم بها، وذكر الحديث، يعني أنه استلحقه وشركه في ميراثه، لم يحل له لأنه ليس بولده، وإن أخذه مملوكا يستخدمه لم يحل له لأنه قد شرك فيه لكون الماء يزيد في الولد. وفي هذا دلالة ظاهرة على تحريم نكاح الحامل سواء كان حملها من زوج أو سيد أو شبهة أو زنا، وهذا لا خلاف فيه إلا فيما إذا كان الحمل من زنا. ففي صحيح العقد قولان، أحدهما بطلانه وهو مذهب أحمد ومالك، والثاني صحته وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، ثم اختلفا، فمنع أبو حنيفة من الوطء حتى تنقضي العدة، وكرهه الشافعي، وقال أصحابه لا يحرم. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها. ثبت عنه في الصحيح أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. قيل لأنس ما أصدقها؟ قال أصدقها نفسها. وذهب إلى جواز ذلك علي بن أبي طالب وفعله أنس بن مالك، وهو مذهب أعلم التابعين وسيدهم سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن والحسن البصري والزهري وأحمد وإسحاق. وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنها، فإن أبت ذلك فعليها قيمتها. وعنه رواية ثالثة أنه يوكل رجلا يزوجه إياها. والصحيح هو القول الأول الموافق للسنة وأقوال الصحابة والقياس، فإنه كان يملك رقبتها فأزال ملكه عن رقبتها وأبقى ملك المنفعة بعقد النكاح، فهو أولى بالجواز مما لو أعتقها واستثنى خدمتها، وقد تقدم تقرير ذلك في غزاة خيبر. فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في صحة النكاح الموقوف على الإجازة. في السنن عن ابن عباس رضي الله عنه أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نص الإمام أحمد على القول بمقتضى هذا، فقال في رواية صالح في صغير زوجه عمه قال إن رضي به في وقت من الأوقات جاز، وإن لم يرضى فسخ. ونقل عنه ابن عبد الله إذا زوجت اليتيمة فإذا بلغت فله الخيار. وكذلك نقل ابن منصور عنه حكي له قول سفيان في يتيمة زوجت ودخل بها الزوج ثم حاضت عند الزوج بعد، قال تخير، فإن اختارت نفسها لم يقع التزويج وهي أحق بنفسها، وإن قالت اخترت زوجي فليشهدوا على نكاحها، قال أحمد جيد. وقال في رواية حنبل في العبد إذا تزوج بغير إذن سيده ثم علم السيد بذلك فإن شاء يطلق عليه فالطلاق بيد السيد، وإذا أذن له في التزويج فالطلاق بيد العبد. ومعنى قوله يطلق أي يبطل العقد ويمنع تنفيذه وإجازته، هكذا أوله القاضي، وهو خلاف ظاهر النص، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك على تفصيل في مذهبه. والقياس يقتضي صحة هذا القول، فإن الإذن إذا جاز أن يتقدم القبول والإيجاب جاز أن يتراخى عنه. وأيضا فإنه كما يجوز وقفه على الفسخ يجوز وقفه على الإجازة كالوصية، ولأن المعتبر هو التراضي وحصوله في ثاني الحال كحصوله في الأول، ولأن إثبات الخيار في عقد البيع هو وقف للعقد في الحقيقة على إجازة من له الخيار ورده، وبالله التوفيق. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الكفاءة في النكاح. قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة. وقال المؤمنون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وقال صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى، الناس من آدم وآدم من تراب. وقال صلى الله عليه وسلم إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إن أوليائي المتقون حيث كانوا وأين كانوا. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا يا رسول الله وإن كان فيه؟ فقال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، وكان حجاما. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارث مولاه، وزوج فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية من أسامة ابنه، وتزوج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف. وقد قال الله تعالى والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وقد قال تعالى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء. فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا، فلا تزوج مسلمة بكافر ولا عفيفة بفاجر. ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرا وراء ذلك، فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث، ولم يعتبر نسبا ولا صناعة ولا غنى ولا حرية، فجوز للعبد القن نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفا مسلما، وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات، ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات، وللفقراء نكاح الموسرات. وقد تنازع الفقهاء في أوصاف الكفاءة، فقال مالك في ظاهر مذهبه إنها الدين، وفي رواية عنه إنها ثلاثة: الدين والحرية والسلامة من العيوب. وقال أبو حنيفة: هي النسب والدين. وقال أحمد في رواية عنه: هي الدين والنسب خاصة. وفي رواية أخرى: هي خمسة: الدين والنسب والحرية والصناعة والمال. وإذا اعتبر فيه النسب فعنه فيه روايتان، إحداهما أن العرب بعضهم لبعض أكفاء، الثانية أن قريشا لا يكافئهم إلا قرشي، وبنو هاشم لا يكافئهم إلا هاشمي. وقال أصحاب الشافعي: يعتبر فيها الدين والنسب والحرية والصناعة والسلامة من العيوب المنفرة. ولهم في اليسار ثلاثة أوجه: اعتباره فيها وإلغاؤه، واعتباره في أهل المدن دون أهل البوادي. فالعجمي ليس عندهم كفءا للعربي، ولا غير القرشي للقرشية، ولا غير الهاشمي للهاشمية، ولا غير المنتسبة إلى العلماء والصلحاء المشهورين كفءا لمن ليس منتسبا إليهما، ولا العبد كفءا للحرة، ولا العتيق كفءا لحرة الأصل، ولا من مس الرق أحد آبائه كفءا لمن لم يمسها رق، ولا أحدا من آبائها. وفي تأثير رق الأمهات وجهان: ولا من به عيب مثبت للفسخ كفءا للسليمة منه، فإن لم يثبت الفسخ وكان منفرا كالعمى والقطع وتشويه الخلقة فوجهان. واختار الروياني أن صاحبه ليس بكفء، ولا الحجام والحائك والحارس كفءا لبنت التاجر والخياط ونحوهما، ولا المحترف لبنت العالم، ولا الفاسق كفءا للعفيفة، ولا المبتدع للسنية، ولكن الكفاءة عند الجمهور هي حق للمرأة والأولياء. ثم اختلفوا، فقال أصحاب الشافعي: هي لمن له ولاية في الحال. وقال أحمد في رواية: حق لجميع الأولياء قريبهم وبعيدهم، فمن لم يرضى منهم فله الفسخ. وقال أحمد في رواية ثالثة: إنها حق الله فلا يصح رضاهم بإسقاطه. ولكن على هذه الرواية لا تعتبر الحرية ولا اليسار ولا الصناعة ولا النسب، وإنما يعتبر الدين فقط، فإنه لم يقل أحمد ولا أحد من العلماء إن نكاح الفقير للموسرة باطل وإن رضيت، ولا يقول هو ولا أحد إن نكاح الهاشمية لغير الهاشمي والقرشية لغير القرشي باطل، وإنما نبهنا على هذا لأن كثيرا من أصحابنا يحكون الخلاف في الكفاءة هل هي حق لله أو للآدمي، ويطلقون مع قولهم إن الكفاءة هي الخصال المذكورة، وفي هذا من التساهل وعدم التحقيق ما فيه. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في ثبوت الخيار للمعتقة تحت العبد. ثبت في الصحيحين والسنن أن بريرة كاتبت أهلها وجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في كتابتها، فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن آتق. ثم خطب الناس فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. ثم خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى على نكاح زوجها وبين أن تفسخه، فاختارت نفسها، فقال لها: إنه زوجك وأبو ولدك. فقالت: يا رسول الله، تأمرني بذلك؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: فلا حاجة لي فيه. وقال لها إذ خيرها: إن قربك فلا خيار لك. وأمرها أن تعتد وتصدق عليها بلحم، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هو عليها صدقة ولنا هدية. وكان في قصة بريرة من الفقه جواز مكاتبة المرأة وجواز بيع المكاتب وإن لم يعجزه سيده، وهذا مذهب أحمد المشهور عنه وعليه أكثر نصوصه. وقال في رواية أبي طالب: لا يطأ مكاتبته، ألا ترى أنه لا يقدر أن يبيعها؟ وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة رضي الله عنها على شرائها وأهلها على بيعها، ولم يسأل أعجزت أم لا. ومجيئها تستعين في كتابتها لا يستلزم عجزها، وليس في بيع المكاتب محذور، فإن بيعه لا يبطل كتابته، فإنه يبقى عند المشتري كما كان عند البائع إن أدى إليه عتق، وإن عجز عن الأداء فله أن يعيده إلى الرق كما كان عند بائعه. فلو لم تأتي السنة بجواز بيعه لكان القياس يقتضيه. وقد ادعى غير واحد الإجماع القديم على جواز بيع المكاتب، قالوا لأن قصة بيرة وردت بنقل الكافة، ولم يبق بالمدينة من لم يعرف ذلك، لأنها صفقة جرت بين أم المؤمنين وبين بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهم موالي بريرة. ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في أمر بيعها خطبة في غير وقت الخطبة، ولا يكون شيء أشهر من هذا. ثم كان من مشي زوجها خلفها باكيا في أزقة المدينة ما زاد الأمر شهرة عند النساء والصبيان. قالوا: فظهر يقينا أنه إجماع من الصحابة، إذ لا يظن بصاحب أنه يخالف من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الأمر الظاهر المستفيض. قالوا: ولا يمكن أن توجدون عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم المنع من بيع المكاتب إلا رواية شاذة عن ابن عباس لا يعرف لها إسناد. واعتذر من منع بيعه بعذرين: أحدهما أن بريرة كانت قد عجزت، وهذا عذر أصحاب الشافعي، والثاني أن البيع ورد على مال الكتابة لا على رقبتها، وهذا عذر أصحاب مالك. وهذان العذران أحوج إلى أن يعتذر عنهما من الحديث، ولا يصح واحد منهما. أما الأول فلا ريب أن هذه القصة كانت بالمدينة، وقد شهدها العباس وابنه عبد الله، وكانت الكتابة 9 سنين في كل سنة أوقية، ولم تكن بعد أدت شيئا، ولا خلاف أن العباس وابنه إنما سكن المدينة بعد فتح مكة، ولم يعش النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلا 2 عامين وبعض 3، فأين العجز وحلول النجوم؟ وأيضا فإن بريرة لم تقل أعجزت، ولا قالت لها عائشة أعجزت، ولا اعترف أهلها بعجزها، ولا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجزها، ولا وصفها به، ولا أخبر عنه البتة، فمن أين لكم هذا العجز الذي تعجزون عن إثباته؟ وأيضا فإنها إنما قالت لعائشة كاتبت أهلي على 9 أواق في كل سنة أوقية، وإني أحب أن تعينينني، ولم تقل لم أود ولم أؤدي لهم شيئا، ولا مضت علي نجوم عدة عجزت عن الأداء فيها، ولا قالت عجزني أهلي. وأيضا فإنهم لو عجزوها لعادت في الرق، ولم تكن حينئذ لتسعى في كتابتها وتستعين بعائشة على أمر قد بطل. انتهى الشريط 46 من كتاب زاد المعاد، وله بقية على الشريط 47.